من كان يظن كذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من فالذين كفروا قطعت لهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما هم من بهيمة الأنعام. ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم.